واحد الاخوه يلح بتقديم السؤال هذا يقول بسرعه هذه الليله. يقول رايت في منار الناعي قد شفت والدي المتوفي في الرؤيا انه قادم علينا من جهه الشمال ومتوجه الى الجنوب، ونحن عند ركن المسجد مسجد القريه، وان اطرافه كلها محترقه الظاهر من الثوب، ووجهه محترق، وان عليه اثر الحريق، بلد في جسمه، وتوجه الى الجنوب ولم يدخل معنا المسجد. نرجو الاجابه. هذه الرؤيا لا نخبر بها ايها السائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: الرؤيا الصالحه من الله والحلم من الشيطان، فاذا راى احد ما يكره فليمت عن يساره ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان من شر ما راى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الاخر ولا يخبر بها احدا فإنها لا تمر. هذا هو الشرع. إذا رأيت أن أباك محترق أو أنك محترق أو أمك أو بنتك أو ما أشبه ذلك فلا ينبغي أن تخطر الناس بذلك، بل ينبغي لك إذا استيقظت أن تنفث عن يسارك، تكفر عن يسارك ثلاث مرات، وتقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات، ثم تنقلب على جنبك الآخر فإنها لا تمرك إن شاء الله، ولا تخبر بها أحدا. هكذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام.